بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قانون بقصر منفصل واندرج معه من اندرج. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قانون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الأزرق بقصر البدل واندرج معه النقاش وحمزة. بالعقود بالعقود. الأزرق بأوجه العارض. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أوفوا بالعقود. يا الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. حمزة بالسك على المد المنفصل. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلي عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. حمزة بالإمالة واندرج معه الكسائي وخلف العاشر. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. الأزرق بفتح الياء وترقيق الراء والنقر. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. الأصبهاني على الوجه السابق بتفخيم الراء. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. الأزرق بتقليل الياء وترقيق الراء والنقل. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. ابن ذكوان بالسكت على أل واندرج معه حفص. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلي عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. حمزة بالسكت على أل والإمالة واندرج معه إدريس. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. إن الله يحكم ما يريد. قالون واندرج معه من اندرج. إن الله يحكم ما عمرو بالإدغام واندرج معه يعقوب.